الحمد لله رب البريات، أحمده سبحانه شرفنا بمهنة تعليم البنين والبنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالأخلاق الفاضلات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادات ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم العرصات وبعد. فإن أخلاقيات مهنة التعليم أخلاقيات عظيمة، ذلك لأن مهنة التعليم من أشرف المهن، هذا إذا صح تعبيره مهنة. ومهنة التعليم لها شقان: شق في تعليم ما يسمى بالمهارات، فهذا من المباحات ويصح تسميته مهنة، وشق هو تعليم العقائد والشرائع والأحكام، فهذه عبادة، وإن كان أهل العصر قد تواتروا على تسميتها بالمهنة. وإن التعليم، أعني تعليم الأمور الشرعية، من أشرف العبادات، ولا أدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء بنفسه جل في علاه، كما قال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، إلى أن قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب العزة والجلال هو الذي علم الملائكة وعلم آدم وعلم الأنبياء والمرسلين وعلم الإنسان، فقال سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وكان التعليم من أهم أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال إبراهيم عليه السلام في دعائه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. فطلب من الله عز وجل في دعائه أن يرسل الله إلى ذريته نبيا يعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا كله يدلنا على شرف التعليم وشرف العلم، سواء ما تعلق به في جانب المهنة وسواء ما تعلق به في جانب العبادة. ولما كان التعليم الشرعي الذي أنتن تقمن به، لا سيما مدرسات العلوم الشرعية ومدرسو العلوم الشرعية، كان لابد في ذلك من الإخلاص والمتابعة. علاوة على هذين الأصلين، الإخلاص والمتابعة، اللذين لابد منهما في كل عمل شرعي، فضلا عن تعليم العلم الشرعي، فإن ثم أخلاقيات لا بد منها في هذه المهنة الشريفة والوظيفة المنيفة. وإذا كان وزارة التعليم والتربية ووزارات التعليم والتربية في العالم قد أخرجوا شيئا سموه بميثاق مهنة التعليم، فإن هذا الميثاق قد ذكره الله عز وجل على وجه الخصوص في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ففي هذه الآية الكريمة من آل عمران أن الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهم أهل العلم، الذين أعطاهم الله الكتاب، سواء كان المقصود من الكتاب جنس الكتاب التوراة وصحف موسى وصحف إبراهيم والزبور والإنجيل والقرآن، أو كان المراد به الخصوص. وكان من مضامين هذا الميثاق عدة أمور كما في الآية: أولا لتبيننه للناس، فلا يجوز كتمان العلم، ولهذا جاء صريحا: ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم، يعني أنهم اشتغلوا عن هذا العلم بأمور أخرى واشتروا به ثمنا قليلا، فنبذوه وراء ظهورهم، وهذا من مخالفتهم لميثاق التعليم، واشتروا به ثمنا قليلا لإيثارهم العاجلة على الآجلة، فبئس ما يشتروا. ثم قال في الآية التي تليها: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وهذا فيه تحذير للمعلمين والمعلمات أن يزكوا بأنهم معلمون ومعلمات ثم لا نرى تعليما منهم، كمن يسجل نفسه معلمة أو معلما ويأخذ بدلات وامتيازات المعلمين والمعلمات ثم لا يقوم بشيء من هذه الوظائف، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولتأكيد هذا الميثاق قال سبحانه في سورة الأعراف: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وفي هاتين الآيتين بيان أن الميثاق قد أخذ على المعلمين والمعلمات ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، أي تعلموا، وأن يدركوا أن الدار الآخرة خير، وأن يتعقلوا فلا يبيعوا علومهم بعرض من الدنيا زائل، وأن يمسكوا بالكتاب، وأن يقيموا الصلاة، وأن يكونوا من المصلحين، فإن الله لا يضيع أجر المصلحين. أيتها المعلمات والمتعلمات، إذا كان الميثاق قد أخذ على كل من أوتي كتابا منذ نزول القرآن الكريم وقبل ذلك، فهذا يعني قوة هذا الميثاق. فكون المعلم أو المعلمة قد أخذ عليه ميثاق المعلمين أو لم يؤخذ في وزارة التعليم أو في وزارة الأوقاف، فهذا لا يغير الحكم، ذلك لأن الميثاق قد أخذ عليه من الله عز وجل. ولنتعرف على أخلاقيات مهنة التعليم أكثر فأكثر لنقوم بها وفق الميثاق المأخوذ علينا في كتاب ربنا جل في علاه. ماذا نعني بأخلاقيات مهنة التعليم؟ يقصد القائمون في وزارات التربية والتعليم، يقصدون بقولهم أخلاقيات مهنة التعليم الصفات الحميدة والسلوكيات الرزينة والأعمال الفاضلة التي يتعين على العاملين في حقل التعليم أن يتخلقوا بها أمام الله تعالى أولا، ثم أمام ولاة الأمر وأنفسهم، وأمام المتعلمين. إذن المقصود بأخلاقيات مهنة التعليم الصفات الحميدة والسلوكيات الرزينة والأعمال الفاضلة التي يتعين على العاملين في حقل التعليم أن يتخلقوا بها أمام الله تعالى أولا، ثم أمام ولاة الأمر وأنفسهم، وأمام المتعلمين ثانيا وثالثا ورابعا. ما هو المقصود من أخلاقيات مهنة التعليم؟ المقصود والغاية والهدف والمراد تعزيز انتماء المعلم والمعلمة لرسالته، والارتقاء بمهنته، والإسهام في تطوير مجتمعه ومستقبل أمته، وذلك بالشعور الدائم بأهمية دور المعلم والمعلمة وعظيم رسالته. ومن هذه الأخلاقيات العظيمة أولا أخلاقيات المدرس مع درسه، وفيه 14 خلقا على كل معلم ومعلمة أن تتخلق بهذه الأخلاقيات في مهنة التدريس مع درسه أو مع درسها. أولا التطهر والتنظف قبل الدرس، فإن لا سيما الدروس الشرعية فإنها عبادة، وينبغي للإنسان أن يقبل على العبادة وهو على كمال الطهر والنظافة. ثانيا التسلح بالدعاء بأن يوفق الله عز وجل هذا المعلم، يقول يا رب وفقني لكي أوصل هذا العلم إلى الأجيال، يا رب سددني، يا رب اربط على قلبي وسدد لساني، فهو دائم الدعاء بالتوفيق ودائم الطلب من الله عز وجل السداد، ودائم الانطراح بين يدي الله عز وجل يطلب الهداية والرشاد. ثالثا الجلوس والقيام مع درسه وفي درسه بحسب الحاجة في المكان المناسب، فيجلس إذا كان الجلوس أنسب، ويقف إذا كان الوقوف أنسب. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم، وذكر قيامه عليه الصلاة والسلام للتعليم. رابعا أن يبدأ المعلم أو المعلمة الدرس بالحمد والصلاة، بالحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا من أخلاقيات المدرس أو المدرسة مع درسه أن يقدم الأهم على المهم، أن يقدم الأهم على المهم، وأن لا ينشغل بملح العلم عن الأهميات والأساسيات والقواعد. سادسا يرفع صوته قدر الحاجة، فإن أحس أن الصوت لا يصل تكلف رفع الصوت، وإن أحس بأن الصوت يصل خفض الصوت حتى يكون معتدل الصوت، كما قال رب العزة في وصايا لقمان: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سابعا البعد عن اللغط، البعد عن اللغط اللي حنا نسميه بالعامية الغشمرة والضحك والنكات في الدرس، فإن اللغط موصل إلى الغلط، وعندما يقدم المعلم أو تقدم المعلمة على شيء من ذكر الأمور التي تؤدي إلى اللغط فإن الأمر لا ينضبط حينئذ فيقع الغلط، هذا إذا لم يقع المنكر. ثامنا، أن يكون في مهنة التدريس مع درسه أن يزجر الطلاب بأدب ودون سخرية، يزجر الطلاب والطالبات إذا ما حصل منهم أثناء الدرس شيء مشغل أو ملفت أن يزجرهم بأدب ودون سخرية واستهزاء. تاسعا، من أخلاقيات المدرس مع درسه ألا يأنف من كلمة لا أعلم، أن يعلم الأولاد، أن يعلم الدارسين والدارسات كلمة الله أعلم عمليا، فإذا ما سئل عن شيء يشك فيه ولو 5% وتسعون وخمس بالمئة متيقنة أنت منه فلا ينبغي أن تفتي ولا أن تتحدث، لكن تقولين الله أعلم أو لا أعلم سأبحث وأخبركم. عاشرا، من أخلاقيات المدرس مع درسه الصلة القوية بالدرس وفهم الدرس والإحاطة به من جميع جوانبه، فتقرئين ما بين السطور وتدركين المقتضيات واللوازم من هذه الكلمات والحروف، بحيث يصبح هذا الدرس في ذهنك مستحضرا بالكامل وعلى لسانك جاريا كالماء العذب الزلال. الحادية عشر، الارتقاء بالتعليم والدروس والإسهام في الارتقاء بالمادة التعليمية، فأنت حينما تدرسين وترين أن في هذا الدرس قصورا في جانب ما تناقشين هذا القصور مع زميلاتك ومع الموجهات حتى تصلوا بالمادة التعليمية إلى الارتقاء وتسهمين في التقدم والرقي. الثاني عشر، من أخلاقيات المدرس مع درسه أنه يدرك أن النمو المهني واجب أساسي، فلا يصبح جامدا بحيث أنه يقتصر على ما في السطور ولا يعرف ما وراء ذلك من المعاني، عليه أن ينمي قدرات نفسه وأن ينمي المهارات في تعليم إيصال المعلومات بطرق مختلفة متنوعة باستخدام الأساليب التعليمية المعروفة التي تنمي إيصال الدروس إلى الأذهان استنتاجا وحفظا وفهما وجمعا وتفريقا. الثالث عشر، من أخلاقيات المدرس مع درسه يتعامل في درسه بضمير يقظ حي محاسب معاتب، فلا يرضى بالدون، فضميره يؤنبه إذا ما قصر في الدرس ويجد العتاب إذا ما أحس أنه لم يوفي الدرس حقه. أخيرا، من أخلاقيات المدرس والمدرسة مع درسه الرابع عشر، لا يخوض فيما لا يحسنه، وهذا يحصل ربما تكونين أنت مدرسة في مادة السيرة مثلا، فتغيب أستاذة التفسير فيوكلون إليك حصتها فليس لك أن تخوضي فيما لا تحسنين، وإنما تدخلين إلى حصتها بمادتك، لأن الخوض فيما لا يحسنه الإنسان يؤدي إلى اللغط والغلط. انتقل إلى عنصر آخر من أخلاقيات مهنة التدريس، وهو بعنوان أخلاقيات المدرس أو المدرسة مع المجتمع. وهنا أذكر 8 عناصر. الأول، يحاسب أقواله وأفعاله في كل مكان، سواء كان في مكان التعليم أو مع الناس في مجتمعهم ومكان اجتماعهم أو في الأماكن العامة. ذلك لأن المدرس والمدرسة أقواله وأفعاله محسوبة عليه. ثانيا، تقوية العلاقة مع المتعلمين وذويهم، تقوية العلاقة مع المتعلمين وذويهم. وقديما قيل: العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. فإن الناس تكون معارفهم إما على الأنساب، وإما على المصاهرة، وإما على الأحساب، وإما على المال، وإما على الدين، وإما على العلم، وهو وجه أخص من أوجه الدين. ثالثا، يدرك أنه يخرج أجيالا نافعة للمجتمع، ويحسس نفسه بهذا المخرج دوما، ويدرك أنه على ثغرة عظيمة، وأنه إذا لم يقم بهذه المهنة على الكمال فإن الأجيال مخرجاتها تكون ضعيفة. لماذا نجد الآن في بعض المجتمعات نجد طلاب يتخرجون وطالبات يتخرجن من الثانوية، لكن مع الأسف لا نجد ما يسميه بعض الناس اليوم إلا أن عندنا متخرجين ومتخرجات من الثانوية. أين علومهم؟ أين سبقهم؟ إلا ما ندر. لكن لو أن المعلمين والمعلمات أدركوا هذا المخرج، وهو أن هؤلاء هم أجيال المستقبل، لبذلوا الغالي والنفيس في إيصال هذه العلوم من طريق التدريس. رابعا، من أخلاقيات المدرس والمدرسة مع المجتمع أنه مثال للمسلم المعتز برسالته ودينه، متأس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدرس والمدرسة أينما كان يكون معتزا بما يحمله من رسالة. أولا يكفي صاحب التعليم وصاحبة التعليم أن يدرك أن العلماء قد مروا من طريقه أو من طريقها، ولا طباء مروا من هذا الدرب، والمهندسون مروا من هذا الدرب، وحماة الأوطان، الجنود والداخلية، كلهم مروا من هذا الدرب. وهذا يجعل المدرس والمدرسة يجعلهما يعتزان بهذه الرسالة العظيمة التي يحملونها. خامسا، من أخلاقيات مهنة التدريس مع المجتمع كون المدرس أو المدرسة يلتزمان الصدق والأمانة والحلم والاستقامة، ويكون هذا سمته على الدوام. فإذا ما كان المعلم أو المعلمة صادقا أمينا مستقيما حليما على الدوام، لا ريب ولا شك أن المتعلمين والمتعلمات يتأثرون ويفتخرون. سادسا، من أخلاقيات مهنة التدريس مع المجتمع أن يكون المعلم أو المعلمة أن يكون مسهمين إسهاما فعالا في الانتماء للإسلام والانتماء للمجتمع والوطن، فهم يساهمون في الانتماء الشرعي أولا وهو الأوسع، وفي الانتماء المجتمعي وهو الأضيق، وفي انتماء الوطن وهو الأوسط. سابعا، ينمي إحساس الانتماء للدين ويحافظ على وحدة المجتمع ويعزز التعاون. ثامنا وأخيرا، من أهم أخلاقيات مهنة التدريس مع المجتمع أنه أينما كان ينفع حيث كان، فهو كالغيث، فهو كالغيث حيثما حل نفع، حيثما حل نفع. ننتقل إلى عنصر آخر وهو أخلاقيات المدرس أو المدرسة مع الزملاء. أولا، الثقة المتبادلة مع الزملاء، فلا ينبغي التخوين وسوء الظن، وإنما ينبغي أن تكون الثقة المتبادلة مع الزملاء هو الأساس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ثانيا، النصيحة وقيام العلاقات على الشفافية، لا سيما وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما في صحيح مسلم: قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثالثا، التعاون على البر والتقوى والعمل بروح الفريق الواحد، فهذه المدرسة وهذا المركز لن يقوم على كتف واحد من المعلمين أو واحدة من المعلمات، بل لا بد من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رابعا، احترام قواعد السلوك الوظيفي والالتزام بالأنظمة، فلا يجوز للمعلم أو المعلمة اختراق الأنظمة لأنها والله تعرف المسؤول أو المسؤولة وتتجاوز قواعد السلوك الوظيفي لنسبها أو حسبها أو مالها، فهذا أمر مستبعد. ولا شر من ذلك مع الأسف الشديد أن تأتي المدرسة إلى ساحة التدريس وكأنها طاووسة قد زينت ثيابها وجرت ذيلها ثم جاءت تتبختر. أين أخلاقيات المهنة هاهنا؟ أو جئت إلى مكان عرض الأزياء، أو جئت لتعرض العلم على المتعلمات؟ ينبغي للإنسان يحترم قواعد السلوك الوظيفي، فإذا كانت وزارة التعليم والتربية لا تسمح للبنات إلا بارتداء ثوب معين دون ما تزين أو تجمل زائد عن الحاجة، فكيف بك وأنت المدرسة القدوة تأتين وتخالفين السلوك والقواعد والأنظمة واللوائح. خامساً، من أهم أخلاقيات المهنة في التدريس مع الزملاء البعد عن السلبيات مثل الحسد والحقد والغل، هذه أمور محرمة شرعاً، وهي تفكك المجتمع التعليمي تفكيكاً وتدمر المدارس والمراكز تدميراً. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. وقال في الحقد: كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. سادسا، القيام بالمسؤوليات وعدم مخالفة النظام مجاملته، وهذا واجب على المسؤولين والمسؤولات في المراكز والمدارس، فعلى الجميع أن يقوموا بالمسؤوليات وأن لا يخالفوا النظام، لأن ذلك يؤدي إلى فساد الأمر وانخراط ويؤدي إلى فكاك العقد التعليمي. سابعا، عدم التكبر على من دون، فربما تكونين أنت مدرسة أولى فلا ينبغي أن تتكبري على المدرسة، أو موجهة فلا يجوز أن تتكبري على المدرسات، أو مسؤولة أو وكيلة أو مديرة، فإن التكبر عياذا بالله يؤدي إلى عدم التعاون في الدنيا وإلى التفكك، وفي الآخرة يؤدي إلى الحرمان من دخول الجنان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أخيرا، من أخلاقيات مهنة التدريس مع الزملاء الثامن، يعامل مع من كان أكبر كالأب، ومع من هو مثله كالأخ، ومع من هو دونه كالابن. وبالنسبة للمجتمع النسائي، فأنت تتعاملين مع من هو أكبر منك كما لو تتعاملين مع أمك أو خالتك أو عمتك، ومن هو مثلك تتعاملين معها كأنها أختك، وهي وإن لم تكن أختك نسبا لكنها أختك في الله، إنما المؤمنون إخوة. ومع من هو دونك تتعاملين كالبنت. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتوا إليك. أخيرا أختم العنصر قبل الأخير، أخلاقيات التدريس أو المدرسين والمدرسات مع الدارسين. ما هي الأخلاق المهنية للمدرسين والمدرسات مع المتعلمين والمتعلمات؟ أذكر في هذا العنصر 12 خلقا. أولا، أن يقصد بتعليمه إياهم وجه الله عز وجل، لا مديحهم ولا أجرهم، وأن يعلم أن الجعالة التي يأخذها من بيت المال إنما هي جعالة على حبس الوقت، وأما الأجر من الله فعلى حسب تعليمه وإخلاصه. ثانيا، يرغبهم في العلم ويبين لهم محاسنه ويحذرهم من الجهل ومساوئه، فإن الترغيب والترهيب من الأساليب العلمية البديعة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثالثا يحب لهم ما يحبه لنفسه وعياله. كيف يريد من الناس أن يعلموا عياله؟ كيف يريد من الناس أن يعلموه لو كان هو المتعلم؟ ولو أن المعلم أو المعلمة تذكر كيف يريد أن يعلم لعلم بأحسن طريقة. رابعا التشجيع الدائم وتنبيه كل على ما يتميز به. ولقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يشجع المتعلمين ويشجع أصحابه ويميز كل واحد منهم بما يتميز به. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي اكتشاف هذه الأمور في المتعلمين والمتعلمات وإبرازها لديهم حتى يهتموا بهذه الجوانب فيبرزوا. خامسا بذل ما يسعهم فهمه وعدم الإكثار والإملال عليهم. فينبغي على الإنسان المعلم والمعلمة أن يذكر من العلم ما يمكن لهم أن يستوعبوه وأن يفهموه ويحفظوه. سادسا السؤال وترك مجال للمناقشة. فإننا نقرأ القرآن الكريم ونجد أن فيه كثيرا من الأسئلة، سواء كانت تقريرية أو توبيخية بحسب المقام، ونجد أن هناك مجالا للمناقشة كما في القرآن وفي السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناقش أصحابه، كما جاء أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمض؟ فقال عمر: لا شيء فيه. قال: فمه إذن. سابعا التفريق بين ما ينبغي أن يحفظ وما ينبغي أن يفهم. فهذا واجب أساسي من واجبات المعلمين والمتعلمين، أن يبينوا لطلابهم وطالباتهم ما ينبغي حفظه وما ينبغي حفظه الأصول والنصوص، وما ينبغي فهمه الاستنباط والإدراك والجمع والتفريق. ثامنا من أخلاقيات مهنة التدريس مع الدارسين والدارسات معاملتهم بالسوية، وأن لا يفرق بينهم إلا بمنازلهم العلمية. لا يجوز التفريق بين طالبة وطالبة لأن هذه فلانة فلان أبوها، ولكن ينبغي أن يعاملهم بالسوية. تاسعا التركيز على قواعد العلم، فإنه أرسخ وأيسر وأثبت. التركيز على قواعد العلم وإبعاد المتعلمين والمتعلمات عن ملح العلم. عاشرا الاهتمام بتربية الطلبة قبل التعليم، فإن المعلم والمعلمة مسؤولان عن تزكية الطلاب والطالبات قبل تعليمهم. ولهذا جاء في القرآن الكريم: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجاء ذكر التعليم مقدما ثم جاء ذكر التزكية متأخرا. وفي آية أخرى: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، جاء ذكر التزكية مقدما والتعليم متأخرا. فإذا ما نظر المعلم أو المعلمة إلى الطلاب والطالبات ورأى حاجتهم إلى التزكية فإنها تقدم، وإذا رأى منهم الأدب فالتعليم مقدم، ولكن لا بد من عدم التفريق بينهما. ولذلك فإن أكثر الوزارات اليوم المهتمة بالشأن التعليمي أسماؤها وزارة التعليم والتربية أو وزارة التربية والتعليم. تاسعا أو عاشرا، الاهتمام بتربية الطلبة قبل التعليم، هذه ذكرناها. الحادي عشر، الاهتمام بتأليف قلوبهم وحثهم على التعاون وعلى الروح الجماعي وعلى الألفة والمحبة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. دائما ينبغي على المعلم أو المعلمة التركيز على هذا الأصل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، فإن التفرق من إبليس والاجتماع من مقاصد الشرع الحنيف. أخيرا، التواضع مع الطلاب والطالبة، فإن هذه من أخلاقيات التدريس مع الدارسين. العنصر الأخير، وبه أختم هذه المحاضرة، أخلاقيات المدرس مع نفسه. لا ينبغي للمدرس والمدرسة أن يكون كالشمعة تحرق نفسها لتضيء لغيرها، ولكن الواجب أن يكون الدارس لا الواجب أن يكون الدارس مضيئا مهتما بنفسه. ولأجل أن يقوم المدرس والمدرسة بأخلاقيات مهنة التدريس، فإن هنا 12 خلقا مع نفسه أذكرها سردا لضيق الوقت. أولا، دوام المراقبة مع الله وحسن النية وتعهد هذه النية بين الفينة والأخرى. ثانيا، صون العلم عن المذلة وبذله لأهله. ثالثا، الزهد وعدم الطمع وراء الدنيا وترك العلم. رابعا، عدم اتخاذ العلم سلما للأغراض الدنيوية الدنيئة. عدم اتخاذ العلم سلما للأغراض الدنيوية الدنيئة. خامسا، البعد عن المكاسب الدنية. خامسا، البعد عن المكاسب الدنية. سادسا، القيام بشعائر الإسلام ظاهرا وباطنا. سابعا، المحافظة على المندوبات الشرعية والمستحبات والسنن المرعية. ثامنا، معاملة الناس بمكارم الأخلاق وعدم النزول إلى مستواهم والترفع بحسن الخلق عن أخلاق السوقة. تاسعا، طهارة الباطن والظاهر من الأخلاق الرديئة مثل الغيبة والنميمة والقيل والقال، فإنها أخلاق لا تليق بالمعلمين والمعلمات. عاشرا، دوام الحرص على الازدياد وملازمة الجد، المحافظة على الوقت وعدم ضيعه. الحادي عشر، عدم الاستنكاف عن التعلم عمن دونه، فرب فائدة يسوقها لك طالبة، فلا ينبغي أن تستأنفي عن قبول هذا الحق، فإن موسى كليم الله قد ذهب إلى الخضر وهو دونه. أخيرا، الاشتغال بتصنيف الدروس وجمعها وكتابتها ليلا ونهارا حتى تخرج على أحسن صورة وأزهى حلية أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم التخلق بأخلاقيات التعلم والتعليم، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.